قال الشيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، تحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم. وقال ما في واو وتحريم هذا؟ نعم أحسن. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. نعم، إذا ذبح المسلم الأضحية أو الهدي، هدي التمتع أو القرن أو العقيقة، هذا أزكى مما ذبحه للحم وقال فيه بسم الله، لأن هذه عبادة، تعبد الله بذبح الهدايا والأضاحي والعقيقة. أما الذبيحة للحم ما فيه إلا الاستعانة بسم الله فقط، بسم الله. أما هذا فيه التقرب، نية التقرب. فكذلك من نوى التقرب لغير الله يكون شركه أعظم ممن لم ينوي التقرب لغير الله، إنما ذبح ليأكل الذبيحة ولكنه قال فيها باسم المسيح، فصار الشرك بالاستعانة بالاسم، باسم غير اسم الله. نعم. لازم التقرب الى الله ايضا، اللحم للاهل، طعام الاهل تقرب الى الله. لا، هذا يكون باب النفقه، يكون باب النفقه. مثل لو اشتريت فاكهه او طعام، اللحم هذا باب النفقه. التقرب الى الله بالذبيحه مثل ذبح الهدي والاضحيه والعقيقه. نعم. في الأعياد غير الأضحية يعني، ما أعرف الأصل، ما هو مشروع، ما هو مشروع. نعم. لا، صدقة، إذا صدق لا بأس، بدون ذبح صدق، ما الذبح ما هو مشروع، هذا لا شك أن تأثرك هذا أولى، لأنه قد يفضي بعض الناس إلى أن يذبح الأموات، يقصد تقرب الأموات، هو مشروع في الآيات. إنما في الأضحية، الأضحية هذا للأموات فيها خلاف بين، أما في عيد الفطر لا، هو مشروع. نعم. الله يسلمك. النزاع في هذا ما مقصود، يعني جمع إخوانه حتى يعرف مكانه يدعو الله بالبركة، ما مثل كذلك ذبيحة القدوم المسافر حتى يسلموا عليه. نعم. فإذا حرم ما قيل الإطعام عشر والدين، هذا نفقة. كان الناس في رمضان لما كان الناس بحاجة إلى الطعام كانوا يصنعون طعام في يوم الاثنين والخميس، يسمونه عشر والدين، صدقة، صدقة الوالدين في أي وقت، اختار الوقت المناسب. لكن ها الاثنين لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، يوم الخميس، والناس يحتاجون، كان في ذلك الوقت يحتاجون إلى الطعام، يختارون هذا 27، ما 27 ما أعرف لها أصل هذه الميزة إلا من جهة يعني العمل الصالح في ليلة القدر، لكن ما يجزم بأن 27 هي ليلة القدر. نعم. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. يعني النية أشد، نية التقرب أشد من الاستعانة بالاسم. نعم. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. نعم. فإذا قال نوى هذه الذبيحة للمسيح، هذه نية، نية التقرب. وإذا ذبح ذبيحة ليأكلها وقال باسم المسيح، هذا استعانة بالاسم بس، باسمه. أيهما أشد الشرك؟ الأول أشد، ولو قال على الأول بسم الله، العبرة بالنية. لو قال بسم الله ألف مرة هو يقصد بها غير الله صارت شرك، يعني العبرة بالنية. يذبح للصنم لكن قال بسم الله، ما يفيد الاستعانة بسم الله. لكن شخص يذبح ذبيحة يأكلها لحم ما هو بيتقرب، لكن قال بسم المسيح صارت شرك، لأنها مما أهل به لغير الله. ولكن الذبيحة الأولى أشد في الشرك وأوغل في الشرك والكفر. نعم. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله. نعم ما يفيد لأنه يبرح بالقصد، ما يفيد كما يقول بسم الله ويقصد ذبيحة التقرب لغير الله. نعم. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. يعني وقد يقول بسم الله يعني في الظاهر أمام الناس، لكن العبرة بالتقرب، إذا كانوا يتقربون إلى الكواكب فهم كفار بها. نعم. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. نعم. ففيها مانعان كفريان: الأول أنه أهل به لغير الله، قصد به التقرب إلى الكواكب، والثاني أنه مرتد منافق، وذبيحة المنافق ذبيحة مرتد، فيكون اجتمع فيها مانع أن ذبيحة مرتد وأنها قصد بها التقرب للكواكب. نعم. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي يعني إذا قال اسم المسيح وهو لا يقصد بها التقرب لغير الله، إنما استعان باسم غير اسم الله. نعم. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وهذا إذا لم تعلم أنه قال باسم المسيح، ولم تعلم أنه ذبح بغير الطريقة الشرعية. أما إذا علمت بأنه يقول باسم المسيح لا تأكل، أو علمت يذبح بالصاق أو بالخنق، حتى المسلم إذا خنقها وضربها ما تأكل، فكيف تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني؟ لكن إذا جهلت الحال فإنك تأكل عملا بقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامه، والمراد بطعامهم ذبائحهم. إذا جهلت الحال تأكل، أما إذا علمت أنه قال باسم المسيح أو خنقها أو ذبحها بالصاق فلا تأكل. والآن الذبائح والمجازر في الخارج الآن كثر الكلام فيها، وأنها تذبح بغير الطريقة الإسلامية، ومدام كثر الكلام فينبغي الإنسان يحتاط لدينه. والحمد لله الآن الذبائح والدجاج موجودة الآن في البلد، فلا حاجة إلى أخذ الذبائح في الخارج، إلا مجازر معروفة أو عليها إشراف معروف بأنها تذبح على الطريقة الإسلامية، لأنه كثر الكلام ممن شاهدها ورأوها أنهم يذبحون بغير الطريقة الإسلامية. نعم. ها؟ سؤال عن أي شيء؟ والله طيب أحوط ما دام كثر الكلام فيه. نعم. وذكر مثله عن ولا الأصل أنك تأكل هكذا، هذا هو الأصل كما في الآية، لكن ما دام كثر الكلام الآن من ثقات بأن المجازر يذبحون على غير الطريقة الإسلامية على الطريقة الشرعية ينبغي الإنسان الاحتياط به. نعم. وذكر مثله عن القاسم المخيمرة وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنهم من الصحابة، انتهى ملخصا. ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله كلام شيخ الإسلام. نعم. ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، انتهى. نعم، لأنهم ما ذبح لغير الله ما هل به لغير الله. قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. نعم، هذا شركي، وهذا من هنا ويفعله بعض الناس إذا اشترى بيت ذبح العتبة لمنع الجن، أو اشترى دار، إذا اشترى دار مثلا، بعضهم إذا اشترى سيارة ذبح، حتى بعضهم سمعت بعض الحدود على الحدود العراقية يقول بعضهم إذا وضب السيارة يذبح الجن لأنه تأثر بهناك أولئك. هذا كله داخل في هذا في الشرك. نعم نعم. نعم. قال أخرجه من الجوزي في موضوعات الكبرى من حديث أبي هريرة، وقال فيه عبد الله بن أذينة، وذكر الذهبي في الميزان معزوا إلى ابن حبان، وأخرجه البيهقي في السنن مرسلا. أو حتى ولو صح معروف أنها أن من ذبح لغير الله يكون ذبح شركية للجن أو لغيرهم. نعم. ها لا ما يمكن، ما يجتمع الأمر، ما يجتمع شرك وتوحيد. إذا قصد أن دفع هذا الجن صارت مما هو لبيل غير الله، صار مشتركة. والله تعالى يقول في هذه القصة أنا أغنى الشركة عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة. نعم. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. قوله لعن الله من لعن والديه. نعم، يعني إذا أقبل السلطان ووصل إليهم ذبحوه أمامه فأفتوا بتحريمه لأن هذا مما أهل به غير الله. نعم. قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه، يعني أباه وأمه. وإن عليا وفي الصحيح ها وإن علوا، يعني إيش وإن علي أحسن عليه إيش لعن أباه وأمه. نعم. قال قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه. نعم. وإن عليا، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يتسبب في يشتم أبا الناس فيشتمون أباه، يشتم أمه فيشتمون أمه. إذا كان هذا في المتسبب فكيف بمن يسبهما مباشرة ولعنهما مباشرة؟ نعوذ بالله، أعظم وأعظم. نعم. قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. هو بفتح الهمزة إيش؟ قال هو بفتح الهمزة ممدودة. نعم. أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعدات الهمزة عندي؟ قال بفتح الهمزة صلى الله عليه كذا؟ آوى آوى آوى نعم آوى نعم. قال أبو السعدات أويت إلى المنزل آوى وآوى نقصر نظرني الكلمة محدثة نتكلم عن كلمة آوى. نعم نعم. قال أبو السعدات أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثة فقال أبو السعدات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر، من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هذا المحدث، من آوى محدثا يعني أجاره وحماه ونصره. إنسان مثلا قتل شخص فجاء شخص وآواه ومنع أن يقام عليه الحد، هذا ملعون، هذا محدثة. نعم أو منع من يقام عليه الحد زاني أو سارق فهو داخل في هذا محدث أو المحدث يعني حماه ونصره وأجاره ومنعه من أن يقام عليه الحد أو يقتص منه. وهذا المحدث يعني أحدث في الدين, أحدث قتل بغير حق أو زنا أو سرق. نعم. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه. نعم من آوى محدثا هذا بالفتح يعني رضي بالحدث في الدين, رضي بالبدعة, رضي بالمعصية, رضي بالكبيرة استحبها. نعم محدثا بالفتح. نعم. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه, فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. ولم ينكر ولم ينكر عليه فقد آواه. صبري عليه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه, فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. صحيح. قوله: لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها, قال في النهاية: أي معالمها وحدودها. بفتح الميم. قال بفتح الميم منار. نعم. علامات حدودها. نعم. قال في النهاية: أي معالمها وحدودها. واحده تخم, واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرب. قال في النهاية في مادة تخمة ملعون من غير تخم الأرض. ما عندك هذا؟ ما عندك هذا؟ لا في الحاشية إن شاء الله. إيش؟ قال في النهاية أحسن. قال في النهاية في مادة تخم تخمة تخمة ملعون من غير تخوم الأرض. ها؟ أي معالي. قال في مادة تخمة ملعون من غير تخوم الأرض. أي معالمها وحدودها. نعم. واحده تخم. وقيل أراد حدود الحرم, أراد حدود الحرم خاصة. وقيل هو عام في جميع الأرض وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق. وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: وروي تخوم تخوم بفتح التاء على الإفراد. هذا كتاب إيش النهاية ذا؟ نعم. ولا مانع من إرادة المعاني كلها, معالم الأرض يشمل مع حدود الحرم تغييرها, يشمل العلامات التي جعلت على المسافرين يزيلها حتى يظل الناس, حتى يظل المسافرين, علامات وضعت في الطريق في السفر يقول كذا هذا طريق كذا هذا طريق كذا ثم يزيلها. وكذلك أيضا ما بينك وبين جارك في الأرض يقدم المراسيم, قدمها حتى يأخذ من أرض جاره. وفي الحديث: من ظلم قيل شبه من الأرض طوقه من قيام سبع أراضي. بعض الناس إذا صار بينه وبين جاره مراسيم قد أخرها أو قدمها حتى يأخذ من ملك جاره. هذا شأن, هذا تغيير لمال الأرض, تغيير مال الأرض, تأخذ من المراسيم اللي بينك وبين جارك حتى تأخذ من أرضه. أو ويشمل أيضا منار الأرض العلامات التي يهتدي بها المسافرون فيزيلها حتى يظل المسافرين. وكذلك هذا يشمل حدود الحرم أيضا. نعم. وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق. وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد, وجمعه تخم تخم بضم التاء والخاء. قال وروي, قال وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد. نعم. وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها, فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. نعم, جواز لعن من غير تعيين, هذا هو الصواب. لعن الله من غير من الأرض, لعن الله من العون, ما عين, لكن فلان ابن فلان لي فعل كذا ما يلعن, هذا الصحيح. نعم. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره, والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. نعم. وقال النووي رحمه الله, وهذا الأرجح أنه لا يلعن المعين, وإنما يلعن على العموم إلا إذا كان في مصلحة، كان في مصلحة التحذير من بدعته لا بأس. نعم. وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله، من لا يعرف حاله حاله من لا يعرف. نعم. من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية، فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. نعم، جيد كلام النووي، جيد. نعم. دابة شيء الحكم؟ ها؟ دابة حكم عدم لعنه، لأنها ما تستحق اللعن، لأنها ليست مكلفة، كيف تلعن؟ ثبت أن امرأة لعنت دابة فقال: لا تصحبنا دابة، ناقة ملعونة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ ما عليها من متاع. قال الراوي: فرأيتها تمشي ليس عليها شيء. هذا يعني تأديب وتعزير لصاحبها، ما في كيف تلعن الدابة وهي ليست مكلفة. نعم. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام. وصف يعني على العموم، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، هذا بالوصف. نعم. كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. نعم، هذا كلام جيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب. ساكت بركة. سب سب سب. ها؟ هذا من تغيير منار الأرض. أي حجارة؟ أي حجارة شيخ، من غير حال يقول ما أغيرها، لأن هذا من تغيير منار الأرض. لا لا، تغيير منار الأرض خاص بهذا، إما المراسيم اللي بينك وبين جارك، أو الأعلام التي يهتدي بها المسافرون، أو حدود الأرض. أما الأحجار العادية اللي ما فيها ما في شيء، إلا إذا كانت علامة، مرسام علامة للطرق، الطرق لا يغيرها. أما حجر عادي. ها؟ لا بأس. قال: إلا شيطان يريد لعنه الله، لكن الاستعاذة بالله من شره أحسن. نعم، استعاذة بالله منه. نعم. ما أذكر هذا، يظن جاء في بعضها أنه إذا لعن انتفخ أو تعاضر، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرضه واشتقال: ألعنك بلعنة الله، جاء بالشهاب. والله تعالى يقول: إلا شيطان يريد لعنه الله. يحتاج إلى نظر الجمع إن صح الحديث. نعم. ما أعرف لهذا أصل. يكفي يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية. ولما تأخرت الدوس عن الإسلام قالوا رسول الله: إن دوس تأخروا عليه السلام، ادعوا الله عليهم. قالوا: هلك الدوس. قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فهداهم الله وجاءوا مسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا طالب شاب صحابي صغير، يكون مرسل صحابي وفيه أن عظم الشرك ولو كان في نفس الفاعل قليلا فإن هذا الرجل دخل النار بسبب تقريبه ذباب لأنه قرب ذبابا. وهل هو مكره أو غير مكره؟ قيل إنه إن هذا في شرع من قبله وأنه لم يرخص له وإن كان مكرها، وأنه في شرعنا ليس له، في شرعنا يكون المكره معذور. أما هو لم يعذر لأنه في شرع من قبلنا، ولكن هذا ليس بظاهر لأن لأن لأن, لأن الظاهر أن هذا الرجل ما وصل إلى حد الإكراه، لأنه قال له قرب، قال ما عندي شيء ولا مانع ولا ممانع. فلما رأوا أنه موافق قالوا قرب ولو ذبابا، إذا كنت موافق على الشرك يكفينا ولو ذبابا. فما امتنع، ظاهر أنه ما امتنع، وإنما قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مرسل الصحابي حجة، لأنه محمول على أنه سمع من الصحابة لا يروي إلا عن الصحابة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث حاشية عليكم. قال ذكر ابن القيم في جواب الكافي، وقال الحافظ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: ذكر المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، وقد طالعت المسند فما رأيته فيه. ايش نقول؟ ايش ونحسن عليكم تعليق. ذكر المرجع نعم ابن القيم في الجواب الكافي، وقال الحافظ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، وقد طالعت المسند فما رأيته فيه. في تخريج الحديث في تيسير العزيز الحميد، هذا ما أدري معكم يخرج حديث تيسير العزيز الحميد تكلم عليه، قد يكون ما وجده لكن قد يكون موجود فيه، يحتاج إلى زيارة يعني مراجعة، قد يكون الشيخ ما وجده وقد يجده غيره، يعني ما يكفي هذا يكون ما وجده. نعم. الشيخ رواه أحمد الزهد. عندك وش النسخة اللي عندك؟ قال قبل أول ما ساق الحديث قال أحمد في كتاب الزهد وأخرجه ابن نعيم في الحلية كلاهما موقوفا على سلمان الفارسي. ها هو إيش هذا التخريج؟ أول ما ذكر الحديث أحسن عليه الشرح الشارح هذا؟ لا في الحاشية أحسن عليه. نشوف التخريج. قال أحمد في كتاب الزهد وأخرجه ابن نعيم في الحلية كلاهما موقوفا على سلمان الفارسي. وبعدين يقول لما جده لما ساق الحديث، ثم بعد كلام القيم قال لما جده في المسند. أنا عندي شيخ زيادة. ماذا يقول لما جده في المسند؟ محقق حسن لك وليد الفريان الشيخ وليد. ويقول في كتاب الزهد هذا من؟ نعم تخريجه. تخريجه هو؟ نعم. أنا عندي حسن الحديث في كتاب الزهد وفي الحلية وقوفا فيهما تليهما على سليمان في الزهد وعلى سلمان في الحلية، وهو خطأ في الحلية لأن الحافظ ابن حجر قال في تعجيل المنفعة: سليمان بن ميسرة الأحمسي عن طارق بن شهاب وعنه الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وثقه ابن معين، وقال ابن حبان في ثقات التابعين: روى عن طارق بن شهاب ولو صحبة، وقال ابن خلفون في الثقات وثقه العجلي ويحيى النسائي. ذكر جزء الصفحة كتاب الزهد قال صفحة 15. إذا موجود كيف ما وجده ولم أجده؟ قصده في المسند أحسن الله. كتاب الزهد يقول وقد طالعت كتاب الزهد صفحة 15 وفي الحلية المجلد الأول، والمؤلف يقول رواه أحمد في المسند. قال قال الشارح قال ابن القيم رحمه الله قال الإمام أحمد ولم يذكر المصدر المسند. طيب وش يقول لما جيته في المسند؟ المحقق أحسن يقول وقد طالعت المسند فما رأيته فيه. ما يلزم في المسند، قد يكون في الزهد، والآن في الزهد الآن في حلية الأولياء أيضا الزهد. نعم. وطارق بن شهاب رضي الله عنه. كيف يقول طلعت المسند الآن وهو ما يلزم أن يكون في المسند؟ الشرح ما قال في المسند، قرأه أحمد فقط. الشرح عندكم في المسند صار في المسند؟ لا، قال الإمام أحمد. ها؟ نعم. إذا ما يلزم الشرح. قوله إن طلعت المسند في المجد ما له وجه الآن، لأنه ما حد. في البداية خرجه في الزهد. نعم. في البداية. إيه؟ ثم قال طلعت المسند فلم أجده. هذا عجيب. قد يكون هذا من كلام الحافظ سليمان. ها؟ قد يكون من كلام الحافظ سليمان لعبد الله تبع لكلامه. إيه شو قول؟ قول طلعت المسند فلم أجده فيه. هذا كلام سليمان. عزاه إلى سليمان هو. ذكر عن القيم. ذكر إنه تبع بالقيم اسم عليه. ما ذكر؟ قال بعد أن ساق. كلام القيم حسنًا قال ذكره في الجواب الكافي. وقال الحافظ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز حميد ذكره المصنف ومعزوًا لأحمد. ايه وأظنه تابع ابن القيم. ايه هذا كلام الشيخ سليمان في عزمه لأحمد. ايه لعل الشيخ ابن القيم في الجواب الكافي ذكره في المصنف. ايه لا بأس ذكره في المصنف، لكن صار كلام سليمان الشيخ سليمان. الشيخ سليمان ظن أنه في المصنف وفي الزهد. نعم. موقوف يمكن موقوف مرفوع في الزهد. موقوف عندك ذكر موقوفا موقوفا على سماع الفارسي. بس هنا عندك هنا ذكر مرفوع يراجع على كله. يراجع أيضا الحلية قد يكون طريقة أخرى مرفوع. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، قال البغوي ونزل الكوفة، وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل. نعم في السببية، يعني بسبب في السببية والتعليل. دخل رجل يعني علة دخوله الذباب، في بسبب ذباب. وإذا كان الذي يقرب ذباب يدخل النار فكيف بمن قرب القرابين ذبائح والإبل والبقر والغنم كما يوجد الآن في كثير من البلدان في قبل البدوي وغيرها من القبور والحسين وغيرها تذبح الذبائح من الإبل والبقر والغنم يكون أعظم وأعظم. الذي قرب ذبابا يدخل النار فكيف بمن قرب قرابين إبل وبقر وغنم؟ نعم من أعظم وأعظم. نعم هذه دخلت امرأة النار في هرة. نعم سبب هرة. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة. قوله لا يجوزه. والوثن ما كان معبودا على غير الصورة. الوثن أعم، فكل صورة كل صورة وثن، وليس كل وثن صورة. الصنم ما كان منحوتا على صورة، صورة إنسان أو حيوان أو طير أو دابة. والوثن يشمل هذا وهذا، فالخشبة إذا عبدت يسمى وثن ولا يسمى صنم، والإنسان إذا عبد يسمى صنم ووثن يعني واحد. ثم عبد على صورة يسمى صنم، وما عبد على غير الصورة يسمى وثن ولا يسمى صنم. نعم زيادة هنا. الصنم ما كان منحوتا على الصورة ويطلق عليه الوثن كما مر. كلمة وثن عام تشمل ما كان على صورة ولا غير صورة، وأما الصنم فهو أخص. نعم. قال في النهاية كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم. كل ما عبد من دون الله يقال له وثن ولا يقال له صنم. من قال صنم؟ لا يقال، ليس بدقيق. نعم. قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا،

ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. ثبت أنه كان يزور كل سبت ويصلي فيه ركعتين. يشرع الإنسان إذا كان في المدينة يصلي في مسجد قباء. أما شد الرحل لا، من بعيد لا شد الرحل، لكن شد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار شد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة سن له أن يصلي في مسجد قباء. نعم. في وقت حسن عليه. نعم. الوقت وقت الصلاة. في غير وقت النهي. في أي وقت. نعم. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث. نعم، كل من المسجدين أسس على التقوى. وإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد من باب أولى عليه. لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية. هذا عذرهم الظاهر، هذا في الظاهر. وفي الباطن بنوه للكفر والنفاق والإرصاد والإعداد والتهيئة للصد عن سبيل الله ومعادة المؤمنين. نعم. فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام فلما قفل عليه السلام عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه. لا يوم أو بعضه. نعم. أحسن الله. ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر السماء فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية لترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. فنهى الله نبيه أن يصلي فيه، وإن كان النبي يصلي لله لكن لما كان مكان غضب نهي عن الصلاة فيه. فكذلك المكان المعد للذبح لغير الله، وإن لا يذبح به الإنسان لله، وإن كان الإنسان يذبح لله لكن ليس له أن يشارك الكفرة في المكان. الكفرة يذبحون لغير الله والمؤمن يذبح لله، المقصد مختلف، لكن لا يجوز المشاركة حتى في المكان لأنه من وسائل الشرك، لأن الإنسان يستدرج بالإنسان يذبح أول لله ثم يذبح يشارك الكفرة، مثل الصلاة في المقابر وسيلة للشرك. فلا يجوز أن يصلي في المقبرة ولا يقرأ القرآن في المقبرة، وإن كان يصلي لله ويقرأ القرآن لله لكن يجره الشيطان يتدرج به حتى يوصله إلى أن يصلي لصاحب القبر. نعم. وهذا الحمد لله هذا طيب، مثل ما أعد في وثن الطائف أعد مسجد اللات لما هدم صار فيه مسجد الطائف، مثل ما كان مسجد النبي كان فيه قبور المشركين أمر بها فنبشت، وكان فيه خربات فسويت، وفيه نخل فقطعت، وجعل فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا قياس صحيح. إيه؟ جميع الأماكن التي يعصى فيها الله، مكان مثلا معد لشرب الخمور، مكان معد لفساد، لا يصلى فيه، لا يشارك الإنسان العصاة في مكانهم. نعم. ها؟ مسجد في قبر لا تصح الصلاة فيه، لا يصلى فيه إذا كان القبر داخل السور، إن كان خارج لا بأس. نعم، صلي ولا يصلي فيه، لقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، لا يصلي، يصلي في البيت ولا يصلي فيه إلا إذا كان خارج السور. نعم. وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن عويم بن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس رضي الله عنهما هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله والله يحب المطهرين، ذكر عندك في سنة له موصف أن الحديث هي ضعف نزلت في أهل قباء وأنهم يقتدون باليهود يستجمرون ثم يصلون أدبارهم بالماء، يحتاج مراجعة تخريج الحديث قول السديد عندك. قال حسن بشواهده. ها؟ قال حسن بشواهده. من هذا؟ النسخة الجديدة هذا. جديدة. ها؟ جديدة. إيه حسن بشواهده. قال حسن بشواهده. إيه. كذلك في رواية عن جابر وأنس هو ذا فعليكم قال حسن بشواهده. أنا أذكر أنه فيه أن بعض الأخوة خرجه أنه كان فيه ضعف. على كل حال ها حديث غريب يحتاج على كل حال الشواهد، يكلم شواهد. نعم إذا كان طرقه ليس فيها متروك متهم بالوضع يتقوى بالشواهد، أما إذا كان سند فيه متروك يحتاج إلى مراجعة السند، إذا كان فيه متروك ما يفيد، ما تفيد الشواهد لا تقوي. نعم. قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور على كل حال الآية واضحة حتى ولو لم يصح الحديث، الآية واضحة لكن كان في نزلها في أهل قباء. نعم. قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. يعني لو صح يصير من باب أولى، وإلى المراد التطهر بالتوبة من الذنوب والمعاصي، والتطهر بالماء جزء منه من الطهر، هذا تطهير الظاهر طهر للأعضاء، ويتطهرون في الباطن بالإيمان والتقوى والتوبة، هذا هو الأصل، الأصل التطهر طهارة الباطن التقوى والإيمان والعمل الصالح والوضوء والاستنجاء فيه طهارة للأعضاء وللظاهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ ما ضبط عنه بوانة الآن بالشكل أحسن قال بضم الباء بالشكل أحسن. لا شو القاموس بوانة باء يوحتي شوف القاموس ما خالف. نعم. إن كان يكون فيه وجه آخر أحتمل. نعم قال فيه الوجه مثلا نعم ببوانة وبوانة نعم نعم نعم قال فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهري صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره قلابة أبو قلابة نعم روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها قال البغوي يعني المقدم الضم وقيل هذا القول يعني مرجوح المقدم الضم يعني أفصح الضم مش كافي. قال ببوانة كثمانة حضبة وراء ينبع وماءة لبني جشم وماء لبني عقيل. إيش ببوانة كثمانة إيش حضبة وراء ينبع وماءة لبني جشم وماء لبني عقيل. بس ولا ذكر وجه آخر كان ما توسع كان الشارح اطلع على قول آخر راجع أوسع من هذا اللسان وغير نعم على كل حال الأفصح الضم مقدم بوانة أفصح من بوانة هنا هذا قيل يعني وقيل بفتحها نعم. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعدات هضبة من وراء ينبع. قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد يمكن من أثير الجزري يذكر قال أبو السعدات يذكر فيها الوجه في غريب الحديث ولهذا أنا قال أبو السعدات هو بالأثير الجزري يمكن في يذكر فيها الوجهان الأثير نعم. قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك. بتعليق عثمان قال أحمد حامد فقي قال وهي التي يسميها الناس اليوم الموالد والذكريات التي ملأت البلاد باسم الأولياء وهي نوع من العبادة لهم وتعظيمهم ولذلك لا يذكر الناس ويعرفون إلا من أقيمت له هذه الذكريات. لا ما ليست من العبادة ما إلا إذا كان فيها شيء عبد من دون الله. هذا تعليقات محمد حامد فقي عليها ملحوظات كلها ليست كلها مسلمة. تعقبها سمعت الشيخ نعم. قال ولو كان أجهل خلق الله وأفسقهم فكلما كسدت سوق طاغوت من هؤلاء قامت السدنة بهذا العيد لتحيي في نفوس العامة عبادته وتكثر الهدايا والقرابين باسمه وقد امتلأت البلاد الإسلامية بهذه الذكريات وعمت بها المصيبة وعادت بها الجاهلية إلى بلاد الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تعقب سماحة الشيخ رحمه الله فقال قوله وهي نوع من العبادة لهم إلى آخره أقول هذا إجمال والصواب التفصيل بأن يقال من أقام المولد لقصد التقرب إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته أو لكي يدفع عن مقيم المولد بعض الضرر ونحو ذلك فهذا تعتبر إقامته المولد عبادة لصاحبه فإن دعاه مع ذلك أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو فعل معه شيئا من بقية أنواع العبادة صار ذلك شركا إلى شرك وهذا هو الذي يفعله الكثيرون ممن يقيم الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم أو للحسين رضي الله عنه أو للبدوي أو غيرهم. أما من أقام المولد لقصد التقرب إلى الله سبحانه ظنا منه أن ذلك من العبادات التي يحبها الله فهذا لا يكون عابدا لصاحب المولد إذ لم يقع منه شيء من الشرك في احتفال المولد ولكنه قد أتى ببدعة لم يشرعها الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم ولو كان قصده حسنا لأن العبادات توقيفية لا يجوز الاتيان بشيء منها إلا بتشريع من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولقد عظمت المصيبة بهذا المولد وحصل بها من الشرك والفساد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم لاتباع السنة وترك البدعة، إنه سميع مجيب. نعم، هذا في التفصيل كما ذكر رحمه الله، يعني قد تكون عبادة وقد لا يكون فيها عمل. من ذلك مولد أحمد البدوي في طنطا في مصر، هذا يقيمون فيه هذا المولد، فيه عبادات يعبدونه من دون الله، ويأتي الناس من كل مكان، حتى إنه قيل إنه في بعض السنوات الذي حضر المولد ما يقارب مليونين، هذا مولد أحمد البدوي أكثر من الحجاج اللي يحجون إلى بيت الله، نسأل الله السلامة والعافية. والمراد به يطاف حول القبر ويدعى من دون الله، يقول من أتى يقول تسمع الضجيج من بعد من مسافة بعيدة، وفي شرطة تنظم الناس، وفي كذا، وفي صناديق تضع فيها الدراهم، طواف وضجيج وسؤال ودعاء من غير الله والذبائح، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلق العيد على الزمان وعلى الاجتماعات العيد والزمان، يوم الجمعة يوم عيد كل أسبوع. نعم، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد زمانية. لا ما هو مشروع هذا. نعم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، يعني يطلق العيد على الزمان وعلى المكان وعلى الاجتماع. المكان مثل اللي يعتاد ويتردد عليه يجعله كالعيد، والزمان هو معروف، والاجتماعات. نعم. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى. قال المصنف: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين. وفيه قال المصنف وفيه قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، لأنه استفصل هل كان فيها وثن من الثنى الجاهلية عبد؟ قال: لا. قال: كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأود من ذلك. لابد استفصل المفتي بالأشياء المحتملة، الأشياء اللي فيها احتمال وفيها إجمال، لابد استفصل، ولا يجيب السائل بدون استفصال. نعم. أما إذا كان شيء واضح ما يحتمل فلا بأس. نعم. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: أوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيم للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، هذا وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الإسلام: وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره. نعم. قاله شيخ الإسلام: نعم، ولو نذره لا يفي بهذا النذر، لأنه يكون نذر معصية. نعم. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية، لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. الثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد. هكذا ذهب الصحابة إلى أن المطلق يحمل على المقيد، لا فاعل نذر في معصية الله، يقيد بالحديث لا نذر في معصية الله وكفارة كفارة يمين، لكن الحديث أظن وش تكلم عليه في ضعف الحديث. قال صحيح. ها؟ قال صحيح بس النسخة الجديدة يحتاج إلى مراجعة الحديث، أظن فيه لي إلا إذا كان له شواهد. قال ابن حجر في التلخيص حديث حسن. تلخيص الحبيب. ها؟ هذا من التعليق لمن هذا؟ الوليد يا شيخ. ها؟ ايش شغل؟ عندك؟ عندك سيأتي؟ لا موجود، علق عليه أحسن الله تعليق؟ نعم. شغل؟ قال الزهري ايش؟ قال الترمذي. قال الترمذي في الجامع رقم، وقال هذا حديث لا صح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. على هيك منقطع، نعم. وقال هذا حديث غريب وهو أصح. بس. نعم. وقال ورواه غيره من نسائي وابن ماجه والطحاوي في مشكل الأثار، والبيهقي في السنن والطيالسي، ولو شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في السنن والدارقطني في السنن. قال ابن حجر في التلخيص حديث حسن، وشاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه أحمد في المسند. فيكون حسن بالشواهد، هذا يكون حسن بالشواهد. ها؟ إيش كان؟ وقال غيره لم يسمع الزهري من أبي سلمة، وإنما سمعه سليمان بن أرقم، وسليمان متروك. هذا أبو داود بعد إخراجه. متروك هذا معناه متهم بالوضع، معناه ضعيف جدا، فلا يتحسن بالشواهد، معناه ما يقوى على تقول الشواهد على، لكن لعله طرق أخرى. المقصود يراجع، الأصل أن الحديث ضعيف، لكن أمة الدعوة اعتمدوا هذا، واعتمدها مصنف رحمه الله، اعتمد الحديث على أنه حسن شواهده، وقال أنه يحمل المطلق على المقيد، وعلى هذا يكون إذا نذر معصية أو فيما لا يملك كفر كفارة يمين. إذا نذر أن يشرب الدخان عليه أن يتوب إلى الله ولا يشرب الدخان، وعليه ما ذلك يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوه أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام. يحتاج إلى مراجعة، كلا هل له سند آخر في طريق أخرى. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح الحافظ يقول حسن، قال ابن حجر التلخيص حديث وشاهد من حديث عمران بن حسين. يقول حسن ايش؟ قال ابن حجر في التلخيص حديث حسن، وشاهد من حديث عمران بن حسين اخرجه احمد في المسند. يراجع هذا سند احمد اللي عندكم، رواه احمد. قال رواه احمد. نعم. وأهل السنة. أحمد وأهل السنة. يحتاج إلى زيادة مراجعة. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. متى ما قدر أعتق. نعم. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء. مات سنة صاحب الإمام أحمد، صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75. رحمه قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. نعم، نهى نبيه أن يقوم في المكان الذي يعصى الله فيه، وكذلك لا يذبح لله المكان يذبح فيه بغير. قياس صحيح، لا يذبح لله المكان يذبح فيه لغير الله، والقياس صحيح واضح. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. صحيح. نعم. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، من هذا يعني هذه المسألة ردت إلى الآية. نعم. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، هل كان في أوثر مثل الجهلية. نعم.